المزمور 36 لإمام المغنين لعبد الرب داود. نأمة معصية الشرير في داخل قلبي، أن ليس خوف الله أمام عيني، لأنه ملق نفسه لنفسه من جهة وجدان إثمه وبغضه. كلام فمه إثم وغش، كف عن التعقل عن عمل الخير، يتفكر بالإثم على مرجعه، يقف في طريق غير صالح، لا يرفض الشر. يا رب في السماوات رحمتك، أمانتك إلى الغمام، عدلك مثل جبال الله، وأحكامك لجة عظيمة. الناس والبهائم تخلص يا رب، ما أكرم رحمتك يا الله، فبنو البشر في ظل جناحيك يحتمون، يروون من دسم بيتك ومن نهر نعمك تسقيها، لأن عندك ينبوع الحياة، بنورك نرى نورا. أدم رحمتك للذين يعرفونك، وعدلك للمستقيم القلب. لا تأتني رجل الكبرياء ويد الأشرار لا تزحزحني. هناك سقط فاعل الإثم، دحروا فلم يستطيعوا القيام.